السابع والعشرون. وأما جواب الفاء فقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. غافر السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون. لا يتم الكلام والوقف على السماوات أسباب السماوات لأن قوله فأطلع جواب الشك. الثامن والعشرون. وأما الأيمان دون جواباتها فكقوله تعالى: والليل إذا يغشى. الليل الأولى. لا يتم الكلام دون قوله: إن سعيكم لشتى. الليل الرابعة، لأنه هو الجواب. التاسع والعشرون. وأما حيث دون ما بعدها فكقوله تعالى: ومن حيث خرجت. البقرة الخمسون والمئة. لا يتم الكلام على حيث لأنها متعلقة بالفعل الذي بعدها فلا يحسن الوقوف عليها. ثلاثون. وأما بعض أسماء الإشارة دون بعض فكقوله: هذا كتاب مصدق. الأحقاف الثانية عشرة. لا يتم الكلام على ها والابتداء بذا لأنها بمنزلة حرف واحد. حاشية. وإن كانت ها حرف تنبيه وذا اسم الإشارة. انتهت الحاشية. الحادي والثلاثون. وأما المصروف عنه دون الصرف فكقوله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آل عمران الثانية والأربعون والمئة. لا يتم الوقف على منكم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم لأن ويعلم الصابرين منصوب على الصرف عن الأول. الثاني والثلاثون. وأما الجحد دون المجحود فكقوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. المائدة السابعة عشرة بعد المئة. الوقف على ما قبيح لأنها جحد وما بعدها مجحود. الثالث والثلاثون. وأما لا في النهي دون المجزوم فكقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. البقرة الحادية عشرة. الوقف على لا قبيح لأنها مع المجزوم بمنزلة حرف واحد. وكذلك لا تغلوا في دينكم. النساء الحادية والسبعون والمئة. الوقف على لا قبيح لأنها مع المجزوم بمنزلة حرف واحد. الرابع والثلاثون. وأما إذا كانت بمعنى غير كقوله: لا شرقية ولا غربية. النور الخامسة والثلاثون. فإنه لا يتم الكلام على لا لأن معناها غير شرقية وغير غربية. الخامس والثلاثون. وأما إذا كانت تبرئة فكقوله: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. البقرة الآية الأولى والثانية. الوقف على لا قبيح لأنها مع المنصوب لا ريب فيه بمنزلة شيء واحد ولا يتم الكلام على ريب لأن فيه خبر التبرئة. السادس والثلاثون. فأما لا إذا كانت توكيدا فكقوله ما منعك ألا تسجد. الأعراف 12. لا يتم الوقف على لا ما منعك ألا، لأن معناه ما منعك أن تسجد. حاشية، فهي مؤكدة. انتهت الحاشية. 37. وأما لا إذا كان الذي قبلها عاملا في الذي بعدها فكقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. التوبة 39. لا يحصل الوقف على لا إلا تنفروا، لأن إن عاملة فيما بعدها ولا مع الفعل بمنزلة شيء واحد. حاشية، في الكلام على لا التبرئة تسمى لا النافية للجنس، وهي العاملة عمل إن لا التبرئة، لأنها تنفي الجنس أي تنفي الواحد وما زاد عليه. وهناك لا النافية للوحدة، وهي تعمل عمل ليس. انتهت الحاشية. 38. وأما الحكاية دون المحكي فكقوله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. المائدة 19 بعد 100. لا يتم الوقف على قال الله. 39. وأما قد وسوف ونحوهما فكقوله. حاشية، مما ذكره ابن الأنباري حيث قال وأما قد وسوف ولا وثم فإنهن كثيرات في القرآن. انتهت الحاشية. وأما قد وسوف ونحوهما فكقوله سوف تعلمون. التكاثر 3. وهذه الأشياء لا يوقف بين اللفظين نحو قد يعلم. الأحزاب 18. وتعرف من غير تعليم. 40. حاشية، وأما حروف النسق فإنه لا يوقف عليها دون المنسوق. انتهت الحاشية. أقسام الوقف. واعلم أن الوقف على 3 أقسام: تام وحسن ليس بتام، وقبيح ليس بحسن ولا تام. فالتام هو الذي يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون ما بعده متعلقا به، كقوله أولئك هم المفلحون. الأعراف 57. والحسن هو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، كقوله الحمد لله، ويقبح الابتداء بقوله رب العالمين. الفاتحة 2. والقبيح كقولك بسم، لأنه لا يعلم إلى أي شيء صفته. فصل في مواضع يحسن الوقف عليها. ذكر بعض العلماء مواضع في القرآن يحسن الوقوف عليها ولا يحسن أن يوصل الكلام فيها بما بعدها. 1. في البقرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 74 بعد 200. يقف ثم يبتدئ الذين يأكلون الربا. 75 بعد 200. 2. في آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله. يقف ثم يبتدئ والراسخون في العلم. الآية السابعة ثلاثة. وفي براءة: والله لا يهدي القوم الضالين. يقف ثم يبتدئ: الذين آمنوا وهاجروا. الآيتان التاسعة عشرة والعشرون. أربعة: وفي النحل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقف ثم يبتدئ: يعظكم. الآية التسعون. خمسة: وفي ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يقف ثم يبتدئ: هذا ما وعد الرحمن. الآية الثانية والخمسون. ستة: وفي حام: المؤمن أي سورة غافر: على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يقف ثم يبتدئ: الذين يحملون العرش ومن حوله. غافر السادسة والسابعة. سبعة: وفي الحشر: إن الله شديد العقاب. يقف ثم يبتدئ: للفقراء المهاجرين. الآيتان السابعة والثامنة. فصل في ذكر كليات ما جاء في القرآن من كلمة أيها: كيف يكون الوقف عليه؟ قال أبو بكر ابن الأنباري: واحد: كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر يا أيها فالوقف عليه بالألف إلى ثلاثة أحرف: واحد في سورة النور: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الآية الحادية والثلاثون. اثنان في الزخرف: يا أيها الساحر. الآية التاسعة والأربعون. ثلاثة في الرحمن: أيها الثقلان. الآية الحادية والثلاثون. فالوقف على هؤلاء الثلاثة بغير ألف اتباعا للمصحف وهو مذهب نافع. حاشية: من المفيد أن نذكر أن ألف يا تحذف عند دخولها على أي عند الإملائيين، وهي كذلك في المصحف يا أيها. ومن المفيد أيضا أن نقول إن أيها إذا ذكرت معها أداة النداء كتبت بالألف في آخرها ما عدا يا أيها الساحر، ومثلها في كتابتها بدون ألف في الآخر أيها إذا لم تذكر معها يا، وقد جاء ذكرها في موضعين كما قرره ابن الجوزي. وانتهت الحاشية. فالوقف على هؤلاء الثلاثة بغير ألف اتباعا للمصحف وهو مذهب نافع. حاشية: هو أحد القراء السبعة، قرأ على سبعين من التابعين، وأقرأ الناس دهرا طويلا، وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة. مات سنة 69 للهجرة. انتهت الحاشية. وكان ابن عامر يضم الهاء في هذه المواضع الثلاثة. حاشية: هو إمام أهل الشام في القراءة، وإليه انتهت مشيخة الإقراء بها. توفي بدمشق سنة 18 للهجرة. انتهت الحاشية. وكان أبو عمرو والكسائي يقفان عليهما بالألف. الحاشية: أبو عمرو أحد القراء السبعة، ليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه، مات سنة 55 هجرية. والكسائي أحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، وهو أحد أعلام النحو، توفي سنة 89 هجرية. انتهت الحاشية. فمن حذف اكتفى بالفتحة، ومن وقف بالألف قال: الأصل إثبات الألف. كيف يكون الوقف على أيتها؟ حاشية: ممن فردت بذكره النسخة التيمورية. انتهت الحاشية. اثنان: قال أبو بكر ابن الأنباري: وكلها إذا دخلت عليها التاء للتأنيث فالوقف عليها بالهاء. حاشية: وقد جاءت في موضعين من كتاب الله: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يوسف 70، و يا أيتها النفس المطمئنة، الفجر 27. وقد وردت أيها 150 مرة في القرآن الكريم بالألف، وبدون ألف 3 مرات، ووردت أيتها مرتين. انتهت الحاشية. فصل فيما جاء في القرآن من ذكر الرحمة. 3: وكل ما أتى في كتاب الله من ذكر الرحمة فالوقف عليها بالهاء إلا 7 أحرف. 1: في البقرة: يرجون رحمة الله. 18 بعد 200. 2: في الأعراف: إن رحمة الله. 56. 3: في هود: رحمة الله وبركاته. 73. 4: في مريم: ذكر رحمة ربك. 2: 5: في الروم: فانظر إلى آثار رحمة الله. 50. 6: في الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك. 32. 7: وفيها، أي في الزخرف أيضا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. 32. حاشية: لم يفطن الناسخ إلى أنها تكتب بالتاء المفتوحة فكتبها بالهاء، مع أنها في المصحف بتاء مفتوحة ورحمة ربك. والاستثناء من القاعدة لهذه 7 يدل على ذلك، فكان جديرا به ألا يقع فيما وقع فيه. انتهت الحاشية. فصل فيما جاء من ذكر المرأة. 4: قال أبو بكر: وكل ما في القرآن من ذكر امرأة فالوقف عليها بالهاء إلا 7 أحرف. حاشية: لم يفطن الناسخ إلى القاعدة الكلية وما استثني منها، فكتب 7 المستثنى بالهاء خلافا لما جاء في المصحف، وما ينبه عليه أبو بكر ابن الأنباري هنا، فكان علينا أن نكتبها وفقا للقاعدة واتباعا للمصحف كما فعلنا من قبل في رحمة. ومن المفيد أن نذكر أن كلمة امرأة جاءت 11 مرة، منها تلك 7 بتاء مفتوحة، أما 4 الباقيات فهي بتاء مربوطة. ويتبين لنا من خلال البحث أن امرأة إذا أضيفت إلى زوجها فتحت تاؤها كما في السبعة وانتهت الحاشية. قال أبو بكر: وكل ما في القرآن من ذكر امرأة فالوقف عليها بالهاء إلا سبعة أحرف. واحد: في آل عمران إذ قالت امرأة عمران. الخامسة والثلاثون: اثنان: وفي يوسف قالت امرأة العزيز. الحادية والخمسون: ثلاثة: وفيها امرأة العزيز تراود فتاها. الحادية والخمسون: أربعة: وفي القصص قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. التاسعة: خمسة: وفي التحريم وامرأة نوح. العاشرة: ستة: وفيها كذلك وامرأة لوط. العاشرة: سبعة: وفي التحريم أيضا وامرأة فرعون. الحادية عشرة: باب في الياءات. حاشية: مما تنفرد به مخطوطة تيمور. انتهت الحاشية. خمسة: كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله: واحد: يا قوم اذكروا. المائدة العشرون: اثنان: رب ارجعون. المؤمنون التاسعة والتسعون: ثلاثة: يا عبادي فاتقون. الزمر السادسة عشرة. حاشية: من المفيد أن نذكر أنه قد وردت كلمة فاتقون خمس مرات في القرآن الكريم منها هذا الموضع، أما بقية الخمسة فهي كما جاء في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. واحد: البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الآية الحادية والأربعون. اثنان: وفي البقرة أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية السابعة والتسعون والمئة. ثلاثة: وفي النحل: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الآية الثانية. أربعة: وفي المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الآية الثانية والخمسون وانتهت الحاشية. كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله: يا قوم اذكروا. المائدة العشرون. رب ارجعون. المؤمنون التاسعة والتسعون. يا عبادي فاتقون. الزمر السادسة عشرة. إلا حرفين فلا تسقط فيهما الياء، أحدهما في العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الآية السادسة والخمسون. والثاني في الزمر: يا عبادي الذين أسرفوا. الثالثة والخمسون. واختلفت المصاحف في حرف واحد في الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. الآية الثامنة والستون. فهو في مصاحف أهل المدينة بياء، وفي مصاحفنا بغير ياء، فالمواضع التي حذفت فيها الياء اكتفوا فيها بالكسرة. حاشية: كثر في القرآن حذف الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: يا ربي يا قومي، وعلل ذلك بأن النداء باب حذف، ألا ترى أنه يحذف منه التنوين؟ وبعض الاسم للترخيم، وجاء فيه إثباتها ساكنة كقراءة من قرأ يا عبادي فاتقون، الزمر 16، ومحركة بالفتحة كقراءة من قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الزمر 53، ومنقلبة عن الياء في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة، الزمر 56، وانتهت الحاشية. 6، وكل ما في كتاب الله عز وجل غير معني بنداء فالياء ثابتة فيه كقوله تعالى حاشية أي غير مقصود بالنداء، انتهت الحاشية، كقوله تعالى 1 يرثها عبادي الصالحون، الأنبياء 25، 2 قل لعبادي إبراهيم 31. فالوقف على ذلك بالياء إلا حرفا واحدا في الزمر فبشر عباد، الوقف عليه بغير ياء لأن الياء ساقطة فيه من الكتاب. وقد روي عن عمر فبشر عبادي الذين، فمن أخذه بهذه القراءة وقف بالياء، فالمواضع التي حذفت منها الياء اكتفي فيها بالكسرة حاشية. ومن المفيد أن نذكر أن كلمة عبادي بالياء جاءت في القرآن 17 مرة، منها مرتين مقصودتان بنداء، وكلمة عباد بدون ياء 4 مرات. وقد تضمنت سورة الزمر 3 منها، إحداها مقصورة بنداء في الآيات 16 17، وتضمنت الزخرف 1، وانتهت الحاشية. انتهى الشريط 8، وللكتاب بقية على الشريط التالي.